أما إلى الخطبة فالآن نترككم مع خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأشكره على الكثير والقليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق من شاء في هذا اليوم الفضيل فنال الأجر الجزيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريق الحق خير سبيل. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة تحوي جليل المعاني وروعة المضمون وذات تأثير قوي. الحسيب من يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك، الذي يرجى خيره ويكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله، هو الذي إذا رفعت إليه الحوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها، وكفى بالله حسيبا. معناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب، والله يعلم من غير أن يحسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمور دينه ودنياه، الكافي عبده همومه وغمومه. وكل كفاية حصلت فإنما حصلت به أو بشيء من مخلوقاته، وكل كفاية حصلت بمخلوقاته فهي في الحقيقة إنما حصلت به. ونعم الوكيل، نعم المتوكل عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. الوكيل الذي توكل بالعالمين خلقاً وتدبيراً وهدايةً وتقديراً. الوكيل هو الذي يتولى بإحسانه شؤون عباده، فلا يضيعهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى غيره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي فلا تكلني إلى نفسي وتصرفني إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو حسب من توكل عليه وكان ملتجئاً إليه، هو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. نعم المولى ونعم النصير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. أليس الله بكاف عبده؟ وسر الكفاية تحقيق العبودية، فكلما ازدادت عبودية العبد لله كلما ازدادت كفاية الله عز وجل له. فازدد عبودية يزدك الله عز وجل كفاية وحفظا. حسبي الله ونعم الوكيل، ملاذ العبد وملجأه حال الأزمة الشديدة والضائقة العظيمة، هي أمضى من القوى المادية والأسباب الأرضية، هي مفزع المسلم إن سلب ماله وضعف عن بلوغ حقه وقل أعوانه، هي سلواه في المصائب وحصنه في الشدائد حين يقولها بيقين راسخ، فإنه يعتقد أن لا حول إلا حول الله ولا قوة إلا قوة الله. إذا نزلت بالعبد نكبة وألمت به مصيبة وقال حسبي الله ونعم الوكيل، تفرغ قلبه من كل شيء إلا الله وحده، وهذا يجعل المكروب والمبتلى يحس في قرارة يقينه وقلبه أن الأمور بيد الله، فسبحان ذي الملكوت وسبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، فتهون عليه الهموم، تهون عليه الهموم مهما بلغت والكربات مهما وصلت. ولذا قال داعية آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء مسألة وعلاج لكل ما يهم المسلم من أمر الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فغدت بردًا وسلامًا، وقالها رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانًا وانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضلٍ عظيم. إنها تعني تفويض الأمر إليه سبحانه بعد الأخذ بالأسباب، فلا يطلبون الشفاء إلا منه، ولا يطلبون الغنى إلا منه، ولا يطلبون العزة إلا منه، فكل أمورهم متعلقة بالله رجاءً وطمعًا ورغبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت عائشة رضي الله عنها لما ركبت الدابة فنالها ما نالها، فنزلت فيها بعد ذلك آيات الطهر والعفاف تتلى إلى قيام الساعة. حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء الأقوياء، من قويت قلوبهم فلا تؤثر فيها الأوهام ولا تزعجهم الحوادث ولا يتسرب إليهم خوف ولا خور، لعلمهم أن الله تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل سلاح الداعية إلى الله، فالمؤمن الحق لا يفت الإرجاف في عضده، فهو واثق الخطى خالص التوكل عظيم الثبات. قال الله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالذين يبلغون دين الله عالمون أن الله وليهم فيخشونه ولا يبالون بالمثبطين، على ثقة هم على ثقة بأنهم على حق وأن دينهم حق وأن الله ناصرهم ولو بعد حين. حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء الرضا بأقدار الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون،